اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل الثالث، عصر الكشوف الجغرافية، بصوت مروى مدين. يمكن أن نقسم تاريخ الاستعمار في العصور الحديثة إلى موجتين أساسيتين، أولاهما تغطي القرنين السادس عشر والسابع عشر، واتجهت أساساً وإن لم يكن كلية إلى العروض المعتدلة والبلاد الجديدة، ولهذا اتسمت بالاستعمار السكني الاستيطاني إلى حد بعيد. أما الثانية فتحتل القرن التاسع عشر وتنصرف في جوهرها إلى العروض المدارية والبلاد القديمة، ومن ثم سادها طابع الاستعمار الاستغلالي. والمرحلة كلها ترتبط بعدة تطورات طفرية في الفنون والحضارة البشرية كانت شرطاً لازماً لتحقيقها. تلك هي الثورات الكبرى الثلاث: الانقلاب التجاري، والانقلاب الميكانيكي، والانقلاب الصناعي، وكل منها يرتبط وثيقاً بالآخر ارتباط السبب بالنتيجة، ولهذا تتداعى منطقياً وتاريخياً. فالانقلاب الأول التجاري لا انفصال له عن الكشوف الجغرافية كسبب، ولا عن الموجة الأولى للاستعمار في القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة. هذا بينما يرتبط الانقلاب الأخير الصناعي مباشرة وحميميا بل دراميا بالموجة الثانية للاستعمار في القرن التاسع عشر. أما الانقلاب الميكانيكي فانتقالي، تمخض عن الانقلاب الأول ومهد للأخير. وسنبدأ هنا بالمرحلة الأولى، مرحلة الكشوف الجغرافية واستعمار المعتدلات الجديدة. الكشوف الجغرافية والاستعمار. مع الكشوف الجغرافية نتعامل مع جذور، أو على الأقل بذور الاستعمار المعاصر مباشرة، فقد ولد الاستعمار الحديث في حجر الكشوف الجغرافية، ولا نقول في رحمها. ففي تلك الفترة خرجت أوروبا تضرب في المجهول، فعادت تحمل إلى العالم عالماً جديداً بل عوالم جديدة. ومن الصعب علينا في القرن العشرين أن نقدر حقاً مدى ضخامة ووقع الهزة التي أحدثها هذا الكشف في وقت كانت رقعة المعمور المعروف محدودة ثابتة لا تكاد تتغير. ثم فجأة وفي عالم متمدد بأقصى سرعة تضاعف العالم عدة مرات. وربما لا يعدل تلك الطفرة في عالم الإنسان شيء من قبل إلا كشف الزراعة، ولا من بعد إلا غزو الفضاء. بل وكما نشهد اليوم انقلابا في الاستراتيجية العالمية مع عصر الفضاء، قلبت الكشوف الجغرافية استراتيجية العالم القديم من صميمها. فأولا مع اتساع أبعاد العالم اتسعت أبعاد الصراع بين القوى، وخرج الاستعمار لأول مرة عن دائرته التقليدية المغلقة حول حوض البحر المتوسط وتخومه، وانتقل من عروضه المألوفة إلى عروض مختلفة كل الاختلاف تحمل معها بيئات مغايرة جدا. ومن الناحية العملية قفز الاستعمار من عالم متناه إلى عالم لا متناه، وبعد أن كان محليا أو إقليميا أساسا أصبح عالميا كوكبيا تماما. ثانيا، بعد أن كانت السياسة والاستراتيجية تتحرك في عالم مسطح أفقي أو إقليدي بكل معنى الكلمة، أصبحت تتفاعل في وسط ريماني لا إقليدي، وسط كروي مجسم، ولم يعد للمكان يمين وشمال فحسب، بل خلف وقدام أيضا. ولا شك أن أعظم حقيقة تمخضت عنها الكشوف هي وحدة المحيط، فقبلها كان العالم المعروف يتألف من يابس واحد ومحيطين اثنين. أما بعدها فقد أصبح العالم يتألف من محيط واحد ويابس متعدد، ولم يكن بد من أن يرج هذا كل قيم المواقع الجغرافية الاستاتيكية الموروثة حتى النخاع، وأن يهز العلائق المكانية التقليدية والنسب الجيوماتيكية بين القارات والأقاليم والدول. فما كان منها بالأمس بؤريا مركزيا قد صار اليوم هامشيا متطرفا، والعكس. ثالثا، كان أخطر مظاهر هذا الانقلاب الجيوماتيكي بروز أهمية المحيط إلى الصدارة، فقد خرج العالم القديم إلى المحيط، واتسع نفس الحركة البشرية بعد أن كانت محدودة بالمرحلة البحرية، فضاعت أهمية البحار الداخلية المغلقة وبرزت أهمية البحار المحيطية، فإذا بالبحر المتوسط والبلطيق، ولكن الأول خاصة يفقد كل منهما أهميته التاريخية، ليصبح الأول زقاقا مغلقا والثاني بركة صيد آسنة. بينما يتحول المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط الجديد، ومع هذا الانقلاب انقلب التوجيه الجغرافي للقارات والأقاليم، فقلبت القارات بطنا لظهر تطلعا إلى المحيط، وانحدرت قيمة دول وموانئ البحر المتوسط لتنتقل الزعامة إلى دول وموانئ غرب أوروبا. رابعا، ومن الناحية السياسية، أصبح الوقوع على البحار البحر المحيط ميزة كبرى تتمتع بها الدول الساحلية وتجني حصادها الثري الفياض، فبدأ عصر الإمبراطوريات البحرية العظمى، بينما أخذت الدول الداخلية القارية تتجاذب إلى مغناطيسية البحر كما لو بقدرية ميكانيكية قاهرة. وبمعنى آخر، اشتد مغزى الصراع بين قوى البر والبحر كما وكيفا، أبعادا وأعماقا، ولهذا فمن الآن فصاعدا وإلى أبعد حد ستزيغ معادلة الصراع بين البر والبحر كل معادلات الصراع الأخرى كالستبس والغابة والسهل والجبل والرمل والطين التي كانت تشاركها تفسير التاريخ البشري، لتصبح هي وحدها قطب الرحى في الاستراتيجية العالمية. سنجد الصراع بين الستبس والغابة بالذات يتحول نهائيا ليأخذ شكل الصراع بين البر والبحر. دور أوروبا الغربية، ذلك جميعا هو مغزى الكشوف الجغرافية، ولكن السؤال المنطقي قبل أن نتتبع خطى الكشوف هو: لماذا خرجت أوروبا وأوروبا الغربية بالذات في ذلك التاريخ بعينه؟ لقد تحرك قطب الحضارة البشرية ومركز الثقل في القوة السياسية العالمية حركة تاريخية محددة وإيدة، ولكنها أكيدة عبر العصور القديمة والوسطى، حتى اتضحت بجلاء على أبواب عصر الكشوف إلى أن تبلورت تماما مع الانقلاب الصناعي. فالحضارة نشأت في دائرة الشرق الأوسط القديم، مصر والعراق وفينيقيا، ثم انتقلت إلى كريت فاليونان فروما، وعشية الكشوف جاء دور غرب أوروبا، جنوبه أولا ثم شماله. هناك إذن سهم حركي واضح يبدأ من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، ومن عروض دون مدارية إلى عروض معتدلة باردة. هذا ما يعرف في مجموعه بنظرية هجرة الحضارة نحو الشمال بعيدا عن خط الاستواء واتجاه القطب. والمسلم به علميا وتاريخيا أن هذه الحركة ارتبطت تماما بالاحتكاك والاقتباس الحضاري، بمعنى أن كل مركز لاحق استمد حضارته أصلا من مركز سابق ثم نماها إلى مستويات أعلى ربما. والكشوف الجغرافية في الحقيقة لا تخرج كثيرا عن هذه القاعدة، غير أن كثيرا من الكتاب الغربيين يحلو لهم أن يردوها إلى حيوية وتطلع غير عادي في شعوب غرب أوروبا، وإلى حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعي في الجنس. هم بمعنى آخر يثيرون تفسيرا عنصريا، إلا أن الحقيقة أن أوروبا الغربية خرجت إلى الكشوف بسبب عدة ضوابط وضواغط، أهمها ما جاء من الخارج وأقلها ما صدر عن الداخل. وبتحليل هذه العوامل لن نعدم أن نرى أثر مراكز الحضارة والقوة الأسبق من عرب وستبس وغيره، ويمكن أن نحدد تلك العوامل في ثلاثة: حضاري وسياسي وجغرافي. العوامل الحضارية والسياسية، فحضاريا لا جدال في أن الكشوف نتيجة من نتائج النهضة الأوروبية، وهذه بدورها وبالقطع نتيجة من نتائج الاحتكاك الحضاري بالعرب. فمن مركز الحضارة العالمية في العصر الوسيط العالم العربي تسربت عناصر الحضارة المادية وغير المادية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مع التجارة والانتقالات، ولكن بصورة درامية حاسمة في الحروب الصليبية التي أيقظت أوروبا من سباتها وتخلفها. ويكفي كمجرد مثال أن إسبانيا ما عرفت البارود والأسلحة النارية التي ستبني بها إمبراطوريتها إلا نقلا عن العرب أثناء صراعها معهم. وقد انعطفت أوروبا بعد ذلك على ذلك الدرس الحضاري وتمثلت ثم طورته ما شاء لها التطوير. وبفضل ذلك التراث وبما فيه من فنون البحر بالذات استطاعت أن تخرج إلى المحيط. أما سياسيا فقد كانت أوروبا الوسيطة تعيش في عالم إقطاعي ممزق، عالم الفرسان والأقنان والأمراء وعبيد الأرض. وبذلك كانت تتألف سياسيا من موزايك لا نهاية له من الوحدات المحلية والإقليمية الضيقة، سواء من دوقيات وبارونيات الإقطاع أو دول المدن ونقابات الأوليغاركية. الكل قد مزقته الحروب والصراعات الصغيرة، ولم يكن من الممكن لمثلها أن تخرج إلى استعمار الكشوف بهذا الهيكل السياسي البدائي القزمي، بل هي لم تخرج إلا بعد أن بدأت فيها جراثيم القومية الأولى والشعور والوعي بالذات الوطنية، واتجهت نحو لم جزئياتها السياسية في وحدات وطنية أكبر في طريقها إلى الدولة الوطنية الحديثة Nation State. الضغوط الخارجية. وهنا نقرر مباشرة أن الذي دفعها إلى هذه الطريق إنما هي ضغوط القوى الخارجية المعادية. فكما يعترف ماكندر إن الذي خلق الشعور القومي مبكرا في أوروبا هي الضغوط الثلاثة التي أحدقت بها من جهاتها الثلاث: خطر الفايكنج من الشمال، والستبس من الشرق، والسراسنة العرب من الجنوب. وقد رأيناه من قبل يعترف بأن الآسيويين في موقعة شالون كانوا يصنعون فرنسا الحديثة دون وعي، كما رأينا أن الصليبيات كانت أول حركة وحدت أوروبا، وهي وإن تكن إطاراً دينياً فإنها تدريجياً نمت إلى منتهاها الطبيعي وهو الإطار القومي. ويكفي أن الوحدة السياسية ثم الكشوف الجغرافية بدأت مباشرة في إسبانيا والبرتغال بعد طرد المور والعرب وكرد فعل للصراع معهم. إن القومية المبكرة والوحدة الوطنية الباكرة التي عرفتها أوروبا وما كانت لها من الخروج إلى الكشوف والاستعمار هي في التحليل الأخير هدية غير مقصودة من العرب والشرق. أكثر من هذا، إن الضغوط الشرقية والأسيوية هي جزئياً على الأقل التي قذفت بأوروبا الغربية إلى ما عبر المحيط. لقد سبق أن رأينا أن غزوات الستبس وموجاته هي التي دفعت القبائل المتبربرة غرباً حتى قفزت من القارة إلى جزيرة بريطانيا هنا وإلى جزيرة البندقية هنا. وبالمثل ولكن في إطار مختلف، قد يمكن أن نقول إن مما دفع بأوروبا الغربية لتقفز قفزة أوسع عبر المحيط إلى العالم الجديد ضغط العالم العثماني من الشرق، حين أغلق طرق التجارة البرية مع الشرق الأقصى حتى اضطرت أوروبا قسرا إلى البحث عن الطريق الدائري البديل. وفي إلماعة موحية وثاقبة يؤكد فيرجريف هذا الرأي حيث يقول: ليس من المستكثر أن نقول إن القبائل الغازية الأسيوية بتوسيعها لأفق النظرة كان لها تأثير واضح جدا في إحداث سلسلة الظروف التي أدت إلى كشوف كولومبوس ومن تلاه. العوامل الجغرافية. يبقى أخيرا من العوامل التي أهلت أوروبا الغربية للكشوف العامل الجغرافي موضعا وموقعا. فمن الواضح أن البيئة الطبيعية هنا بيئة بحرية مثالية، القارة كلها ليست إلا شبه جزيرة من أشباه الجزر، سواحل مترامية متعرجة مسننة بالخلجان والفيوردات والربا ومحمية بالجزر والأرخبيلات، خلفها أنهار وأحواض أنهار غنية تدعمها غابات أخشاب جيدة وآجام القنب والكتان، وثلاثتها خامة بناء السفن. هذا إن لم تقع وراء تلك السواحل أو الأنهار تربات جرداء وأقاليم برمتها متجلدة تطرد السكان طردا إلى البحر، والبحر بدوره غني بثروته السميكة الكثيفة. وإذن فكل عوامل الجذب في البحر مكفولة، وعلى اليابس إما عوامل طرد وإما قواعد أرضية متواتية لغزو البحر. كذلك لن ننسى أن هذه البيئة البحرية الفريدة كانت من عوامل سرعة تبلور القومية في غرب أوروبا. فبفضل تداخل المحيط في اليابس وتقطيعه له بالبحار الداخلية والخلجان الكبيرة، انقسم اليابس إلى وحدات جغرافية طبيعية معقولة الأحكام، متميزة الحدود، واضحة الشخصيات، مما سهل تبلورها القومي ونشأة الدولة الوطنية الحديثة في كل منها. ثم هناك أخيراً الموقع المواجه للعالم الجديد المجهول. ولعل مما ينبغي أن نلاحظه هنا أن ما خرج إلى الكشوف والاستعمار البحري بعد ذلك من أوروبا إنما هو غربها الساحلي البحري فقط، ابتداء من النرويج والدنمارك حتى إسبانيا والبرتغال، بينما أن الدول الأبعد عن نفوذ وعالم المحيط كالسويد وألمانيا ثم شرقها لم تدخل في مرحلة حلبة الاستعمار البحري، ولا يستثنى منها إلا بعض مقاطعاتها الساحلية كبراندنبورغ في ألمانيا، وعلى مقياس متواضع عند ذلك. الاستعمار البرتغالي نحو الشرق. بدأت الكشوف في نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر من البرتغال وبها، وكان هذا أمرا طبيعيا إلى حد بعيد، وامتدادا للحروب الصليبية إلى حد ما. فبعد بل حتى قبل طرد المور من أيبيريا، استأنف البرتغال والإسبان صراعهم الصليبي بمده ونقله إلى المغرب العربي نفسه. فمنذ غارات القرصنة الإسبانية على المغرب وقبل الاسترداد النهائي، انتزع الإسبان سبتة ومليلة على الساحل المقابل، بينما بعده بقليل بدأ البرتغال في إقامة مستعمرة على الساحل الأفريقي للمغرب هي الغرب عبر البحر، مقابلة لمقاطعتهم هم المعروفة في الغرب الجارف. وهكذا كانت البرتغال بموقعها من أفريقيا وفي أفريقيا في موضع يسمح لها بالمخاطرة جنوبا في بحر الظلمات. ثم كانت هناك الرغبة العارمة في انتزاع تجارة الشرق الثمينة من العرب والوصول إلى جزر التوابل بالدوران حول اليابس الأفريقي، أي بطريق بحري بديل. وثمت فوق هذه الرغبة الصليبية الكامنة في الانتقام من الإسلام بتطويقه والالتفاف حوله، وهي الرغبة التي أعطت الاستعمار البرتغالي من بدايته نزعة كاثوليكية ومسحة صليبية لا شك. فالاستعمار البرتغالي والإسباني من بعده خرج أولا كاستعمار كاثوليكي، وظل كذلك طويلا فيما بعد. يؤكد هذا أن البابوية باركت أكثر من مرة امتلاك الإسبان والبرتغال لكل ما قد يكتشفونه خارج العالم المسيحي، كما أنها هي التي قسمت العالم بعد قليل ما بين القوتين الجديدتين. هكذا في مدى عقد واحد من الاسترداد 1497 كان البرتغال قد داروا حول الكيب دياز ووصلوا إلى الهند داجاما، وهم إذا كانوا قد أفادوا من التجاريات الشمالية الشرقية في بداية الرحلة فقد أفادوا في نهايتها من الموسميات الجنوبية الغربية التي أعطاها العرب أحمد بن ماجد سرها ليكونوا لهم عدوا وحزنا. فقد كانت النتيجة المباشرة لهذا الكشف عملية أسر كامل للعرب، فالطريق البحري الجديد كان أسرا نقليا للطريق البري التقليدي، بحيث سرقوا الموقع الجغرافي البؤري للعرب، ومعه سرقوا تجارة الشرق، ومع هذا وذاك سرقوا قوتهم السياسية بالكامل. وينبغي أن نضغط جيدا على حقيقة هامة، وهي أن توسع البرتغال إنما قام على حساب العرب أساسا، سواء تجاريا أو استراتيجيا، وهم في الواقع الذين ورثوا دورها السلمي وبدأوا انهيارها العسكري. وإذا كانت المدن الإيطالية قد شاركت العرب في هذا المصير، فهذا باعتبارها المكمل الأوروبي الثانوي فقط في سلسلة تجارة الشرق القديمة. ففي خلال العقد الأول من عودة داجاما من الهند، كانت سفن العرب من الإسكندرية وبيروت تدخل البندقية فارغة لأول مرة. لقد غاض الدم وجف من الشريان والوريد معا، فتوقف قلب الاقتصاد العربي الإسلامي. وفي خلال العقد نفسه كان غزو البرتغال لجزر الهند الشرقية قد اكتمل، وهزم العرب في بحر العرب وفي ملقى، واستقرت قوة البرتغال على كل سواحل الهند والمحيط الهندي، فبدأوا بمطاردة دول المدن العربية على طول ساحل شرق أفريقيا. وفي العقد الأول من القرن السادس عشر استولوا على جزر البحرين وأقاموا فيها الحصون والمواقع، وظلوا بها نحو قرن كامل حتى تمكن العرب من طردهم. وفي العقد الثاني من نفس القرن هاجموا عدن مرتين ولكن بدون جدوى، وكذلك فعلوا بمسقط حيث نجحوا في البقاء نحو نصف قرن. صراع الأضداد. وفي هذا الصراع العربي البرتغالي في الهند تحالف البرتغال مع الحبشة المسيحية التي قدمت لهم مساعدات كثيرة ضد مصر خاصة، وكان التعاون بينهما قد بدأ في الواقع قبل الكشف بقرن كامل إبان الصليبيات، وكان بينهما مشروع خيالي لتحويل مجرى النيل الأزرق في الحبشة إلى البحر الأحمر لتجف مصر وتنقرض جوعا. وقد حاول ألبوكيرك بعد الكشف تنفيذ هذا الحلم الفاوستي المريب، ولكن الجغرافيا سخرت منه وبددته تبديدا. وعموما فقد كانت استراتيجية البرتغال أن تكتسح العرب من الباب الخلفي بعد إذ عجزت من الباب الأمامي، وحاولت أن تطوقهم بكماشة فكاها في المغرب وبحر العرب. ولقد كان هذا جميعا إذانا بنهاية الدولة العربية، فبدأت الانحدار الرهيب الذي سيجعلها بعد قليل فريسة سهلة للعثمانية، وهذه بدورها ستأتي لتخنق بسياستها الجمركية الابتزازية الغبية الباقية من تجارة المرور وتضاعف من الانهيار المخيف. وقد حاول الأتراك فيما بعد ملاقاة البرتغال في المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، ولكنهم هزموا في النهاية في موقع الديو البحرية. على أن الإمبراطورية البرتغالية في الشرق لم تزد في الحقيقة على نقط ومواقع عسكرية منتشرة على السواحل، ولم تمتد أبدا على مساحة واسعة من اليابس، وكانت في نمطها أقرب ما تكون إلى نوع الاستعمار الإغريقي، مع هذا الفارق أنه لم يعرف استعمار السكنة والتوطن. فمن ناحية ظلت أفريقيا بالنسبة للبرتغال مجرد عقبة لا عتبة إلى الهند، وكل قيمتها لها أنها موطئ قدم ونقط مراحل على الطريق، ولهذا لم يزد استعمارها فيها عن نقط وأشرطة ساحلية ومواقع حربية، أهمها في ساحل غرب أفريقيا ساحل الذهب وشرق أفريقيا. وفي المراحل التالية أصبحت المواقع البرتغالية على ساحل غرب أفريقيا محطات لحشد وتصدير الرقيق. وفي الهند لم يتعدى البرتغال نقطة قاليكوت على جنوب الساحل الغربي في البداية، ولا رقعة جاوة على شماله في النهاية، ولعل مما ساعد على حصرهم على الشقة الساحلية حائط جبال الغات المنيع. ومن ناحية أخرى لم يكن لدى البرتغال بعددهم المحدود القوة البشرية الكافية للاستعمار السكني الاستيطاني حتى لو أرادت، بل إن أمر هذه القوة البشرية لا يثير الدهشة حقا، ففي عصرها البطولي هذا لم تكن البرتغال تزيد على المليون نسمة سكانا. فالغرابة إذن ليست في سقوط الاستعمار البرتغالي في النهاية، وإنما هي في الدرجة الأولى في قيامه أصلا. ولهذا وبالأحرى كان الاستعمار السكني الاستيطاني سؤالا غير وارد على الإطلاق، وظل الاستعمار البرتغالي في جزر الهند الشرقية استعمار البهار أساسا وبامتياز. ومن ثم يمكن أن نلخص محاور الاستعمار البرتغالي في ثلاثية الكثلكة والتجارة والغزو. تحلل الإمبراطورية. وسيلاحظ أن البرتغال التي هي أول بناة الإمبراطوريات قد حققت استعمارها في عقود قليلة بسرعة غير عادية، وملكت مناطق أضعاف أضعاف مساحتها هي، وتترامى في إطار جغرافي لا يقل عن نصف محيط الأرض. ومع ذلك ورغم أن القرن السادس عشر كان بلا نزاع قرن سيطرة وتسيد البرتغال وإسبانيا، فإن الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر في الواقع أكثر من جيل بالكاد، ولم تلبث بعد ذلك أن أخذت في التقلص والانكماش. فما أن ظهرت قوة بحرية جديدة حتى انهارت البرتغال بلا مقاومة تقريبا. ففي الوطن ضمت إسبانيا إليها البرتغال بمستعمراتها في نهاية القرن السادس عشر، ورغم أن البرتغال استعادت كيانها بعد ذلك فقد كانت تلك هي الضربة القاضية. وإذا كان لها مغزى فهو أن موقع البرتغال الممتاز وتجارتها القائدة لن تجد شيئا أمام ضخامة إسبانيا. لقد كان لابد للموضع الضخم أن يتغلب على الموقع مهما كان ممتازا. ومن ناحية أخرى، احتملت هولندا كقوة بحرية صاعدة فرصة تحطيم البرتغال على يد إسبانيا لترث دورها وتجارتها بل ومستعمراتها. وكانت تلك بداية دخولها دائرة الإمبراطورية، فلم تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها في الهند والهند الشرقية واحدا بعد الآخر، حتى تقلصت الأخيرة إلى جيوب قزمية متخلفة، دمان وجاوا في الهند وتيمور في الهند الشرقية. وحتى لا يمكن القول إنها فقدت إمبراطوريتها في العالم القديم. وهنا لم يتبقى لها إلا مستعمرتها القارية الضخمة البرازيل في العالم الجديد. وإذا كان الغزو البرتغالي في العالم الجديد قد جاء سريعا، فقد جاء الاستقرار بطيئا. فقد ظلت البرازيل في البدء مجرد نقطة تموين في الطريق إلى الهند لا أكثر، وكان أغلب المهاجرين الأوائل إليها من المجرمين والمطرودين. لكن ضياع الإمبراطورية في الشرق نقل اهتمام البرتغال إلى البرازيل في أواخر القرن السادس عشر بعد ذلك الإهمال الطويل. فبدأ الاستثمار الزراعي المداري بالأبعاديات والعمل الوطني والسخرة، غير أنه لم يصلح الهنود لذلك. بدأ قلب الرقيق الأفريقي بأعداد ضخمة منذ ذلك الوقت، حتى تضاءل بجانبهم عدد البرتغاليين كثيرا. وكان البرتغال بذلك مؤسسي مدرسة الرق في العصر الحديث. وفي وقت ما من القرن السابع عشر كانت نسبة الزنوج إلى البيض في باهية على سبيل المثال نحو 20 إلى 1. ورغم أن القرن الثامن عشر شهد بعض موجات للذهب والماس في البرازيل، فقد ظلت الزراعة المدارية هي أساس الاستعمار البرتغالي هناك. الاستعمار الإسباني. كان لنجاح البرتغال في الوصول إلى الهند شرقا نتيجتان مباشرتان. أولا، أنه ما دامت كروية الأرض حقيقة فمن الممكن الوصول إلى الهند غربا. وثانيا، أن عدوى الكشف انتقلت بالمنافسة إلى الجارة المباشرة إسبانيا. ولكن إسبانيا وإن تكن بسواحلها وموقعها دولة بحرية، فهي لم تكن أمة بحرية بقدر ما كانت أمة رعاة وفرسان المزيتا. ولعل مما له مغزاه أن كشوف إسبانيا قام بها اثنان من غير الإسبان، كولومبوس الجنوي وماجلان البرتغالي. والحقيقة أن وضع إسبانيا سواء في الوطن أو في الاستعمار عبر البحار يشبه بالنسبة للبرتغال وضع الرومان بالنسبة لليونان، حجما وقوة، توجيها بحريا، ترتيبا زمنيا، نوع استعمار، ثم علاقة مصير نحو الغرب. وقد خرجت إسبانيا إلى الكشف بعد التوحيد مباشرة مغربة في الأطلسي. ومن الطريف أن نلاحظ أن هذا عكس اتجاه البرتغال في الكشوف، وكلا عكس مواقعهما النسبية في الوطن. وليس من المؤكد أن إسبانيا أول من غامر في الأطلسي، فهناك أدلة على محاولات أسبق. فالنورس وصلوا من اسكندنافيا إلى جرينلاند وأقصى أصقاع أمريكا الشمالية في العصور المظلمة، كما أن هناك رواية الفتية المغررين من عرب الأندلس الذين يقال إنهم خرجوا من البرتغال إلى شمال أمريكا الجنوبية. هذا عدا النظرية الصينية الحديثة التي تجادل بأن الصينيين سبقوا كولومبوس إلى العالم الجديد عن طريق الهادي. إلا أن كشف النورس جاء موؤودا من البداية، لأنه انتهى إلى نهاية اللامعمور. أما الفتية فلم يعودوا، والكشف الصيني إن صح لا أثر تاريخي له. وهكذا قدر لإسبانيا أن تكشف أمريكا، وقدر للأطلسي أن يخترق، لا من حيث يضيق إلى أدناه في الشمال، ولكن من حيث يتسع إلى أقصاه في الوسط. وقد لعبت الرياح دورا هاما في توجيه وتوقيع الكشوف الإسبانية والاستعمار الإسباني بعدها. فقد اتخذت رحلة الذهاب مسارا متعمقا نحو الجنوب حتى تحملها الرياح التجارية الشمالية الشرقية الدائمة، مما انتهى بكولومبوس إلى جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى. هذا بينما كانت رحلة العودة تأخذ مسارا أكثر شمالية بكثير لتفيد من الرياح العكسية الغربية. ورغم أن كولومبوس لم يعرف قط أن هناك أمريكا شمالية، فالمهم أن جزر الهند الغربية كانت أول ما وطئ الأسبان، فكانت لصغرها وتفتتها فريسة سهلة لهم، ومن ثم شأن كل الجزر الساحلية المماثلة، خشبة قفز مثالية على القارة، وستكون بالمثل آخر ما يغادرون من العالم الجديد. ومن أمريكا الوسطى توسع الإسبان بعد ذلك شمالا عبر هضبة المكسيك، وفيما بعد وصلوا إلى فلوريدا وكاليفورنيا. ومن أمريكا الوسطى أيضا عبروا برزخ بنما إلى الهادي، وتمددوا على طول ساحل أمريكا الجنوبية الغربي، ومنه دلفوا إلى نطاق مرتفعاتها الغربية، إلا أنهم أهملوا شرق أمريكا الجنوبية المنخفض، كما لم يهتموا إلا متأخرا بالأرجنتين. وبهذا يرسم تقدمهم في أمريكا الجنوبية قوسا هلاليا عكس عقارب الساعة، يبدأ من جزر الهند ثم يتبع المرتفعات الغربية إلى أن ينتهي في سهول الأرجنتين. وقد تم ذلك جميعا أو تقريبا قبل أن ينتصف القرن السادس عشر، بل الواقع أن الهيكل الأساسي لكل الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا اللاتينية تم وضعه في ربع قرن فقط، وهو معدل مذهل، لا سيما إذا عرفنا أن إسبانيا حينئذ لم تكن تتعدى 6 ملايين نسمة مقابل 12 مليونا من الهنود الحمر. كيف نفسر هذا؟ بالفرق الحضاري والحربي بين الغزاة والوطنيين أولا، أي بين البارود والمدفعية والفروسية وبين أسلحة المشاة البدائية. ولكن هناك أيضا العامل الجغرافي، فإن هناك تشابها طبيعيا ومناخيا كبيرا بين هضاب أمريكا وهضبة المزيتا في الوطن، وكان هذا مما سهل عملية الانتشار وسرعة التمدد. ونفس هذا العامل الطبيعي هو الذي يفسر لماذا لم يتوغل الإسبان كثيرا في أمريكا الشمالية. فهناك يبدأ وسط بيئي ومناخي مختلف كثيرا عما ألف الغزاة المتوسطيون، وهناك بالتالي وضعت الطبيعة الحد السياسي للاستعمار الإسباني. وإذا كان هذا قد وصل إلى أعماق مذكورة في أمريكا الشمالية، فقد جاء ذلك متأخرا وانحسر مبكرا. ومع كشف العالم الجديد كان لابد من تنسيق السيادة بين إسبانيا والبرتغال، فنالت إسبانيا في تحكيم البابوية في معاهدة تورديسيلس كل ما يكشف في نصف الكرة الغربي، والبرتغال كل ما يكشف في نصفها الشرقي. وقد جعل خط هذه المعاهدة شرق أمريكا الجنوبية البرازيل من نصيب البرتغال، بينما أصبح بقية جسم أمريكا الجنوبية والوسطى إمبراطورية قارية إسبانية ضخمة، ولو أن البرتغال تخطت الخط كثيرا نحو الغرب بعد ذلك. وفي نفس الوقت كان ماجلان يتجه إلى مضيق ماجلان ليعبر الهادي ويكشف الفلبين التي أعطيت اسم الملك الإسباني، ويصل إلى جزر الهند الشرقية، وبهذا دار حول الكرة دورة كاملة. وكانت رحلته تعادل رحلتي دياز وكولومبوس معا، وعلى نطاق أضخم بكثير أيضا. ومع ذلك فسيأتي هذا الطريق فاشلا تجاريا، لأنه أطول جدا من طريق البرتغال، على أنه منذ ذلك الحين دخلت الفلبين فلك الإمبراطورية الإسبانية. وهكذا خرجت إسبانيا والبرتغال من الوطن، وقد أعطى كل منهما ظهره للآخر ليجدا نفسيهما في النهاية يلتقيان وجها لوجه في الشرق الأقصى، إسبانيا في الفلبين شرقا إزاء البرتغال في جزر الهند الشرقية غربا، أي على غرار مواقعهما في أيبيريا، وعلى عكس ترتيب المواجهة بينهما في أمريكا الجنوبية. وبهذا أغلقت الدائرة الاستعمارية حول محيط الكرة الأرضية، وأصبحت إمبراطورية البرتغال تمتد من الأنديز في الغرب إلى جزر الهند الشرقية في الشرق، وإمبراطورية إسبانيا تمتد من الأنديز وجزر الهند الغربية في الشرق إلى الفلبين في الغرب. الاستعمار الأيبي مقارنة. ولئن كان الاستعمار الإسباني يشترك مع البرتغالي في المثل التبشيرية، فإنه يختلف عنه في أنه لم يستهدف التجارة أصلا. وعلى كل حال فإن المناطق التي دخلها لم يكن بها بهار أو تجارة لتستغل. أما بهار الإسبان فكان المعادن النفيسة، الذهب والفضة. ولهذا اندفعوا في أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المرتفعات الغربية الغنية جيولوجيا بهذه الثروات في المكسيك وبيرو، في حين أن جزر الهند الغربية وشرق القارة لم تكن بها ثروة إلا الزراعة المدارية التي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وأبعاديات واسعة، ولهذا تأخر استثمارها فترة ما. وفي المرتفعات وجد الإسبان مجالاً لهدف أساسي من أهدافهم وهو الغزو، فحطموا ممالك الأزتك والإنكا وغيرها من الدول الهندية. وفي هذا برز دور الغزاة الفاتحين كورتيز وبيزارو. وأخيراً، فإن الاستعمار الإسباني يختلف عن البرتغالي في أن الأخير دخل مناطق مأهولة بالسكان كثيفة ومدارية، فلم يكن ثمة مجال لاستعمار سكني، ولم يكن للبرتغالي على أي حال القوة البشرية لمثله. أما الاستعمار الإسباني فقد حدث في مناطق مخلخلة قليلة السكان، يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض، ولهذا ولوفرة القوة البشرية في إسبانيا نسبياً اتخذ نمطاً سكانياً استيطانياً سيشتد فيما بعد ويتحول إلى خلط جنسي لا مثيل له في أي قارة أخرى. والحقيقة أن الهجرة الإسبانية ظلت ذكرية أساساً لفترة طويلة، دليل آخر على طابعها العسكري، مما فتح الباب أمام التزاوج من الوطنيين ثم فيما بعد مع الزنوج المجلوبين. ويمكننا أن نلخص الموقف كله في أنه إذا كانت أركان الاستعمار البرتغالي هي التبشير والتجارة والاستعمار الاستراتيجي الساحلي، فإن أركان الاستعمار الإسباني هي التبشير والمعادن النفيسة والغزو والاستعمار الاستيطاني أو السكني. وبهذا يبدو الاستعمار البرتغالي كما ألمحنا عابرين من قبل أقرب في طبيعته ومجاله إلى الاستعمار الإغريقي القديم بمركبه التجاري البحري النقطي، بينما يقترب الإسباني كثيرا من الاستعمار الروماني القديم العسكري الأرضي القاري. وإذا كانت إسبانيا والبرتغال قد تقاسمتا السيادة والقوة العالمية في القرن السادس عشر، فقد كانت اليد العليا لإسبانيا بكل تأكيد بحكم جرمها وضخامتها، بل لقد رأينا كيف ضمت البرتغال في نهاية القرن وحطمت قوتها. وقد احتكرت إسبانيا التجارة طويلا وحرمت القوى الأخرى من التجارة في إمبراطوريتها، إلا أن إسبانيا لم تكن تملك شيئا في العالم القديم سوى الفلبين. ولكن إذا لم يكن لإسبانيا إمبراطورية في الشرق أو العالم القديم كالبرتغال، فقد عوضت عنها بإمبراطورية كبرى في أوروبا نفسها، فكان لها أملاك واسعة في إيطاليا، وآلت إليها الأراضي المنخفضة هولندا وبلجيكا بالوراثة، وحاولت أن تعيد الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وتطلعت إلى السيطرة على أوروبا جميعاً، ولذلك دخلت حروباً طويلة في غرب القارة ووسطها، هذا على الحرب مع الأتراك، مما امتص طاقتها في النهاية وأنهكها. مرحلة السقوط. ولقد كان المنافس والعدو الأكبر لإسبانيا على القارة هو فرنسا، وحاولت الأولى وهي التي كانت تطوق أملاكها فرنسا من الجنوب ومن الشمال في الأراضي المنخفضة ومن الشرق في إيطاليا والراين، حاولت غزوها ولكنها فشلت. كذلك ستنجح هولندا في انتزاع استقلالها من إسبانيا وشيكا. ثم حاولت إسبانيا غزو انجلترا في نهاية القرن بالأرمادا التي لا تقهر، فكانت الهزيمة الشهيرة في سنة 1588 التي وضعت حداً لإسبانيا كقوة بحر. وإذا كان هذا قد ترك بريطانيا أمنة في جزيرتها، فقد ثبت أيضاً استقلال هولندا، وأكد وقفة فرنسا في وجه إسبانيا، وأنهى أطماع السيادة الإسبانية. هكذا ضاعت إمبراطوريتها الأوروبية مثلما ضاعت إمبراطورية البرتغال في الشرق، ولم يتبقى لها مثلها إلا إمبراطوريتها في العالم الجديد. وحتى هذه لم تلبث القوى الجديدة فرنسا وهولندا وبريطانيا أن بدأت تتخاطفها بالقوة في جزر الهند الغربية خاصة، فانتزعت بريطانيا جامايكا وبعض جزر الأنتيل الصغرى في القرنين السابع والثامن عشر، وابتلعت فرنسا غواديلوب والمارتينيك، كما اقتسمت الاثنتان هايتي، بينما خرجت كل من هولندا والدنمارك لبعض الجزر الصغرى، إلى أن تظهر الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لتتم تصفية التركة. وبذلك بدأ دور إسبانيا العسكري يؤول إلى فرنسا، مثلما آل دور البرتغال التجاري إلى هولندا، وهاتان هما القوتان اللتان سينتقل إليهما الصراع على السيادة العالمية في القرن التالي.